بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 55 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن الخضر ابن تيمية الحراني، وقد بلغنا وإياكم إلى أبواب اللباس في باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفري والملونات. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أم خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنا، يا أم خالد هذا سنا. والسنا بلسان الحبشة الحسن، رواه البخاري. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال: إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه، رواه أحمد، وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما: ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. اللهم صل وسلم عليه. حديث أم خالد، وهي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، وكانت جويرية صغيرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يداعبها. ففي حديث عائشة، حديث أم خالد، قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء. الثياب هي القماش الذي لم يفصل على البدن، يقال عند المتقدمين لم ينسج، والنسيج عند المتأخرين هو معنى أعم من معنى الخياطة. فالنسج هو ضم الخيوط بعضها إلى بعض ليكون ثوبا أو قماشا. أتي النبي عليه الصلاة والسلام بثياب فيها خميصة سوداء، والخميصة نوع من أنواع الأرضية، تقول رضي الله عنها: فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ يعني يهديها لها أو له. قالت: فأسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد. وكانت جويرية صغيرة، وهذا فيه حسن دله عليه الصلاة والسلام ومراعاته الصغار، وهذه سنة قل العمل بها في الأزمان المتأخرة في مراعاة هؤلاء الصغار واللطف بهم والإحسان إليهم، لأنهم بين أمرين: بين حاجتهم للتعليم، وتعليم الصغير لا ينسى يبقى، وانظروا فيما بقي في مخيلة أذهانكم مما مركم وأنتم صغار، يعيش معكم إلى أن تهرموا، وربما نقلتوه إلى من وراءكم. الأمر الثاني أن هؤلاء الصغار قد تنكسر نفوسهم من إهمال الكبار لهم، فيعلمنا صلى الله عليه وسلم بهذا الهدي الإحسان إليهم، وهذا قد استفاض من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ومر معنا قوله لأخي أنس وكان صغيرا: يا أبا عمير، يكنيه هو صغير، ما فعل النغير؟ طير كان يلعب به. وفي قيام ابن عباس رضي الله عنهما عن يساره في صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة، ثم أخذ شحمة أذنه يفركها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لم ينسها ابن عباس، وبلغها إلى أن صارت علما تتوارث إلى أن بلغ زماننا وإلى أن يشاء الله. هذا من حسن دله عليه الصلاة والسلام، ومن لطفه، ومن تأديبه وتعليمه معا لهؤلاء الصغار، وهو دائر بين التأديب والتعليم وبين العطف والحنان والإحسان، وصار فيها هذا العلم. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين نسج منسج شيخه في هذا الباب، فكان يلاعب ويلاطف الصغار ويسألهم ويشجعهم. والشيخ ابن سعدي له في هذا مواقف لم تنسى إلى الآن تعمر بها المجالس، من ذلك ما يحدثنا به بعض الإخوان أنهم يلعبون التعابة. تعرفون التعابة؟ هذه لعبة انقرض وقتها لما جاءت البدائل الكثيرة عنها، مفاصل عظام البهائم تصف ثم ترمى بشيء أقوى منها يسمى الصول. قالوا كانوا يلعبون التعابة تحت قبة من قبب البيوت، مكان فيه ظل مع حر الشمس. فمرهم الشيخ عبد الرحمن متجه إلى الجامع وفي كمه كسرتين من سكر متيبسات، فقال ورونا تعابكم ورونا صولكم. فرمى معهم مرة وثنتين وثلاث، ثم حك السكر في أيديهم قال يلا الهموه. والصغير يحب الحلو، قال وش رأيك معد نروح نصلي؟ هم سابته راحوا يصلون معه. فلم ينسها من يذكرها، وهم الآن شيبان تقريبا، هذه عام 69 أو 70. وشيخنا الشيخ ابن باز كذلك إذا جاءه الصغار، وأنا أذكرها وأنا صغير، أخذني الوالد إليه إحنا صغار، فما أنساها أنه برك وسمى وشجع واستحفظ يلودي من القرآن ما شاء الله أقرأ علينا من كذا، هذه ما ينساها الصغير. ففيها من معاني الملاطفة، وهي من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فيها التأديب والتعليم. فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني بأمي خالد وهي جويرية صغيرة. قالت فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده، ألبسها هذه الخميصة، فقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، إما أبلي وأخلقي إلى الخميصة وهو الأظهر، أو أنها تبلى وتخلق على هذه الجويرية، وهذا وجه آخر. وفيها من سنن الذكر عند لبس اللباس أن يقول قائل الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه، أو رزقنيه وكسانيه من غير حول مني ولا قوة، أبلي وأخلقي. ويسميه باسمه، ثوب، سروال، بشت، طاقية، عمامة. قال مرتين، أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي مرتين. وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، هذا سنة، وفي الرواية هذا سنة وهذا سنة. وفيها وجه ثالث سمعناها من شيخنا، هذا سنة بالهاء، هذا سنة، وتحتمل لأن مخرج الهاء والألف متقاربان فيحتمل هذا وهذا، معناه هذا جيد، هذا جيد، هذا حسن، هذا حسن. و فيه لهذا الباب ما ترجم عليه من جواز لبس الأسود للنساء وللرجال. طيب أم خالد هي هو اسمها أو كنيتها؟ اسمها أمة بنت خالد بن سعيد بن عاص، فأم خالد هي كنيتها، وهذا فيه مشروعية التكني للرجال وللنساء، للصغار ذكورا أو إناثا. وما ترجم عليه المصنف ظاهر في جواز لبس الأسود وإن كان أسود خالصا، في الأزمان المتأخرة صار اللبس الأسود علامة على أمرين، إما على الحداد، وهذه من البدع، البدع التي ابتدعها الرافضة كما هو صنيعهم في مآتم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أو في أربعينية، وكذلك في ما تشبه به المسلمون بالكافرين، إما باللبس الأسود الكامل أو اللبس الأسود المبعض، يعني يجعل غطاء الرأس أسود أو البشت أسود أو الثوب أسود. وظهر أيضا هذا فيما يسمى بالموديلات في الألبسة. أما من حيث اللون فجائز للرجال أو للنساء. ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه، رواه أحمد. ورواه أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما ولقد كان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبغ ثيابه كلها حتى عمامتاه. الزعفران رائحته طيبة ولونه طيب، إذن فجمع بالزعفران بين أمرين، بين اللون وبين الرائحة. وكان يدهن بهما ابن عمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن بالزعفران، وهذا فيه مشروعية الخضاب بالزعفران. والزعفران ليس أحمر خالص كالحنة، وليس أصفر فاقع، وإنما بينهما. فادهانه بالزعفران يفيد الأمرين، طيب الرائحة وطيب اللون. طيب، مر معنا أحاديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفر والمزعفر، كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ ها، وش رأيكم؟ ها، حج. ها، في باب الحج. في الحج؟ لا. ها، وش تقول؟ مر النهي وهنا مر الفعل. أي يعني يفعل النبي شيء مكروه؟ نجرؤ نقول هذا؟ لا، بل فما فعله هو الأولى عليه الصلاة والسلام. نعم. ها يا أصيل، ها يا شباب، يا أخواني، لأهل العلم فيها مسالك. المسلك الأول ما عبر به أخونا لكنه لم يصب، يحمل النهي على الكراهة والفعل على المشروعية والجواز. الوجه الثاني وهو أظهر، النهي عن المعصفر والمزعفر، أي ما كان خالصا وهو اللون الزعفران الخالص، تسمونه الآن البرتقالي. زماننا هذا الألوان صار لها درجات، ولكل درجة اللون يخصه. في عهد النبوة، عهد التنزيل، الألوان إما أحمر أو أسود أو أبيض، ومنه المحرم المزعفر والمعصفر الخالص. الآن لا، الأسود درجات، أسود فاتح وغامق، يدخل في الأسود الغامق الكحلي، والأزرق الغامق، يدخل في درجاته ما يسمونه الناس الفوشي. إذا جينا الأحمر وهو أنواع درجات، منه الزهري والأحمر الفاتح والبني الفاتح والعودي. إذن صار للناس إيش في الألوان درجة؟ الأبيض، فيه أبيض خالص وأبيض رمادي وأبيض بيج، يسمى عند الناس شاهي حليب، هاي درجات لها أسماء، فاختلاف الناس في أسمائها لا يخالف ما عليه الأوائل ما جاء في هذه الأحاديث. فيكون النهي عن لبس المعصفر والمزعفر الخالص، اللون البرتقالي الخالص الذي هو من ألوان الكفار كما سبق في لبس الهنادك والبوذية. أما ما فيه خطوط أو ما فيه لون خفيف من هذا المزعفر فهذا لم ينهى عنه، ولهذا كان يصبغ به النبي ثيابه ويصبغ به عمامته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإحرام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فأجابه عليه الصلاة والسلام بالذي لا يلبسه، قال لا يلبس القمص جمع قميص، ولا البرانس جمع برنس، ولا السراويلات جمع سروال، ولا العمائم، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران مسه الزعفران لأنه طيب، لا أن الزعفران نفسه اللون المزعفر محرم، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا أحسن ما يكون من وجوه الجمع في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليك. باب حكم ما فيه صورة. باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور، والنهي عن التصوير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. وفي لفظ أحمد فقطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جر، وكان للحسن والحسين تحت نض لهم. رضي الله عنهما. نعم. وكان للحسن والحسين رضي الله عنهما تحت نض لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وجاءه رجل فقال إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. متفق عليهما. الله أكبر. ثوب رحمه الله على هذه الأحاديث بابا فقال باب حكم ما فيه صورة سواء من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصاوير. هذه الترجمة هي ملخص ما في الأحاديث من الحكم، فملخصها تحريم الصور سواء كانت على الثياب أو على الستور، يسمونها الستائر، وكذلك على البسط ما يجلس عليه ومثله ما يتكى عليه ويسند عليه، وحكم التصاوير. والتصاوير جاء النهي عنها وهي ثلاثة أقسام، أشنعها التماثيل المجسمة صور مجسمة، وهذه تفنن فيها الناس لما وسعت عليهم الدنيا ومكنوا من الآلات، فأصبحوا يصورون تماثيل غاية في الدقة، ومنها النصب لصور الزعماء والرؤساء تنصب في الميادين من هذا الباب من التماثيل المجسمة. ومنها وهو نوع ثاني تماثيل مرقومة، هي الصور المشكلة، سميت تماثيل لأنها تصاوير لذوات الأرواح، مرقومة يعني مشكلة مطبوعة مرسومة على هذه الجدر ولا على الثياب ولا على الورق. والنوع الثالث تصوير بالآلات، وهي نوعان ثابتة ومتحركة. فأما ما كان بالآلات ويسمى في اصطلاح بعض العلماء بحبس الظل في الفوتوغراف أو التصوير الضوئي أو الشمسي، فهذا حكمه أنه دائر مع الحاجة، فإذا وجدت له حاجة جاز، وإن لم يكن له حاجة فالأصل هو المنع. وكذلك ما يقال في المتحركات في الفيديو وغيرها، إن كان لحاجة فهي التي تبيحها وإلا فلا تباح. يبقى التماثيل المجسمة والصور المشكلة، فأما التماثيل المجسمة فحرام كلها إلا ما لا روح له، لما سيأتي في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وهما في الصحيحين، في أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصاوير. ولأنها ذرائع الأصنام، ولأن فيها المضاهاة الظاهرة والصريحة لخلق الله. النوع الثاني التصاوير المشكلة، التماثيل المرقومة المرسومة والمشكلة، ما حكمها؟ كذلك حكم الأولى إلا لمنفعة ظاهرة. مثل ماذا؟ تصوير المجرمين برسمهم، يصف الواصف ويكون الراسم حاذقا فيكاد يقرب إلى صورة هذا الموصف، هذه لحاجة، فتدخل في ما أبيح لأجل الحاجة. والقاعدة عند العلماء أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. التصليب هي الصليب الذي تعظمه النصارى وافترته على عيسى، افترت النصارى على عيسى ثلاث فرى. الفرية الأولى زعمهم أنه ابن لله، الفرية الثانية زعمهم أنه إله، أنت قلت اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الزعم الثالث والفرية الثالثة زعمهم أنه صلب. ليش صلب؟ قالوا فداء من الله للخلق. ثم يلي ذلك ما كان فيه من الإطراء الذي وقع منهم في عيسى عليه السلام، ولهذا عيسى لم يصلب، وإنما ألقى الله شبه عيسى على هذا الواشي النذل الخائن الذي وشى بعيسى عند هذا الملك، ولهذا قال جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالمصلوب من هو؟ هذا الواشي النذل. أما عيسى فرفع إلى الله سبحانه وتعالى، فابتدعوا هذه البدعة، بدعة الصلب، واتفق عليها النصارى، واختلفوا في هيئة هذا الصليب بحسب مشاربهم وفرقهم وطوائفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد بيته وأهله، فلم يدع شيئا، سترا أو ثوبا فيه تصاليب، أي صليب مقصود لا مجرد خطين متقاطعين، وإنما صليب مقصود لذاته، إلا أزاله عليه الصلاة والسلام، أي أزال فيه معنى الصليب. وهذه مسألة مهمة، فمعنى قولها رضي الله عنها لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، في اللفظ الأخرى لم يكن يدع في بيته ثوبا، شيء عام وثوب خاص، فيحمل العام على الخاص، إلا نقضه، وإلا الحكم يعم الثوب غير الثوب، لكن عبر بالثوب لأنه أكثر ما يتداول، وقد تكون فيه هذه الصلبان لأنها تنسج في بلاد النصارى، هم أهل الحضارة والتقدم، سواء كانوا في اليمن أو كانوا في بلاد الشام والعراق. إلا نقض هذا الصليب، كيف ينقضه؟ إن كان مما يطمس باللون والحبر والصبغ يطمس به، وإن كان مما ينقض بنسجه وإزالته بعينه أزيل. ومثل ذلك أيضا المقصود بالصلبان بذاتها مما يأتي من أنواع المصنوعات، فالمسنون إزالته ونقضه، لكن لا يتكلف المتكلفون بأن كل خطين متقاطعين في باب، في دريشة، في سجادة، في لباس، كل خطين متقاطعين بهذا الصليب، ما يبقى لهم شيء. هذا البساط اللي تسألون عليها الآن، لو انت فقد كم عين فيه من خطين متقاطعين؟ واجد، لكن هنا ما قصد فيه الصليب، إذن دل على أن المعنى ما هو؟ ما قصد فيه الصليب، ما قصد فيه الصليب. ومن هذا الباب ما يتكلفه بعض الناس من ربط الحركات فيما يكون في أسفل النعال، ويقول هم كتبوا لفظ الجلالة، هذا قد يأتي، لكن الأكثر من متكلفات الناس يشبكون بين الخطوط حتى يتصورونه ما يقارب من لفظ الجلالة، وإن وجد قليلا من ذلك، لكن لا يعني لا معنى، ليس معنى ذلك أن يعمم على الناس حتى يكون هذا من باب التكلف المفضي إلى الوساوس. ورأينا في هذا أنواعا من هذه المتكلفات. إذن الممنوع ما هو؟ ما قصد فيه الصليب، وإن لم يكون هذا الصليب مقصودا في ذاته برفعه. والناس لما عظمت عندهم الصلبان في بيعهم وكنائسهم وطرقاتهم انعكست على منسوجاتهم، فجعلوا الصليب بذاته كما جعلوا الصورة بذاتها. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام نقض وإتلاف ما فيه الصليب، وعدم إتلاف هذه الستر والثياب التي فيها الصلبان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعه أو فقطعته بسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه، وفي لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيه صورة. ما المراد بالستر؟ قماش يوضع على الباب، يفصل فيه بين الحجرة، تقسم فيه أقسام، يسمى عند الناس بيوت الشعر، في خيامهم بالرف، رف الحريم ورف الرجال، هذا نوع ستر. أو ما يكون في آخر الزمان من ستر الجدران والتباهي والتفاخر بها كما هي الآن في البيوت والقصور، من تكلفات عظيمة لهذه الستائر. لما دخل عليه الصلاة والسلام بيته وإذا ستر، إن كان هذا الستر جاءت السنة أن هذا الستر كان على الباب، فإذا فتح الباب كان من ورائه الستر لئلا تفضي العين إلى ما في الحجرة وما في البيت. دخل فوجد الستر وفيه تصاوير، نزعه عليه الصلاة والسلام، أي أطاح به فلم يكن سترا إنما صار قطعة قماش. عائشة رضي الله عنها من فقهها قطعته إلى وسادتين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما، يرتفق يعني يتكئ، المسند على الظهر والمتكئ على اليد يمنة أو يسرة، يرتفق بهما أن يتخذهما متكئا صلى الله عليه وسلم. تقول وإني لأنظر إلى الصورة في أحدهما، أي بقي لما قطعته بقي فيه أثر السورة، ففيه أن الصور لا ترفع في البيوت سواء على ستائر أو على الجدران، سواء كانت من التماثيل المجسمة وهو أشد، أو من الصور المنسوجة والمرقومة والمشكلة وهو مثله. وفيه أنها إذا أهينت بالتقطيع فاتخذت وسائد ومراكي أنها صارت كالمهانة، يتكى عليها، يجلس عليها، يسند الظهر عليها، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. ومن الظواهر التي بدأت بالانتشار الآن في مجالس الناس، خصوصا المجالس التي يستقبلون فيها الرجال والأضياف، تصويرهم لآبائهم وأجدادهم والمعظمين عندهم وتكبيرها في صدور هذه المجالس، وصار الناس في هذا يقلد بعضهم بعضا ويقول هذا صورة أبي وهذا صورة جدي اعتزازا بهم. وهذا التصوير سواء كان رسما باليد أو تكبيرا لصورة مصورة من الفوتوغراف أو غيرها، هذا كله حرام، وهو من نصب الصور في المجالس، وإن لم يقصد به التعظيم لكنها من ذرائع ووسائل التعظيم، والتعظيم بالصور من أسباب الشرك بها مع الله. نعم قد لا يطرأ هذا على قلب المصور عند أول وهلة، لكنه يألف في عينه وفي خاطر هذه الصور، ثم تعظم في قلبه فيذهب ويأتي أولاده والجيل الثاني إلى أن يكون مدعاة التعظيم بها مع الله، كما وقع في أول شرك في بني آدم، شرك قوم نوح، فإن الشيطان جاءهم لما وجد وجدهم وفقدهم لهؤلاء الصالحين الخمسة، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رحمهم الله، فقال صوروا لهم صورا فانصبوها في مجالسكم. والتصوير ذاك الوقت بالتماثيل المقاربة، ليست بالدقة الموجودة الآن ولا ببعض هذه الدقة، لكن بشيء مقارب، فإذا رأيتم هذه الصور تذكرتم ما كانوا فيه من العبادة والإقبال على الله، ففعلوا ذلك، أتاهم من مدخل العاطفة، فذهب ذلك الجيل ونسي العلم، وجاء جيل آخر نشأوا على هذه التصاوير، شب عليها الصغار وهرم عليها الكبار، شاب عليها الكبار وشب عليها الصغار، وتعلقت بها النفوس وصار فيها نوع تعظيم لهم. فقال الشيطان إن آباءكم لم يصوروا هذه الصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، ففعلوا ذلك، جعلوها وسائط مع الله، ووقع الشرك، فبعث الله عز وجل أول رسله عليهم الصلاة والسلام نوحا. وهذا لأن هذه التصاوير مجسمة أو غير مجسمة رفعها من أسباب تعظيمها، وإن لم يطرأ هذا التعظيم على قلب رافعها في أول وهلة. ولما كانت الثياب مما يلبس والستائر مما ترفع ويوجد في هذا في نسج الكفار لها، صار النهي إليها في الحديث صريحا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال إني كنت آتيك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام. وكان هذه جملة تعليلية لمعنى لقوله فيه تمثال رجل. لا يتصور في بيت النبوة أن يوجد فيه شيء مجسم، هذا غير متصور. التمثال وش هنا؟ الصورة. إذن الصورة المشكلة والمرسومة المرقومة تسمى تمثال، كما أن الصورة المجسمة تسمى تمثال. إذن التمثال يقع على هذين النوعين. قال وكان في البيت قرام وهو ستر فيه هذه التماثيل، وكان في البيت كلب. قال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع. إذن كان هذا الستر وين؟ على باب بيته عليه الصلاة والسلام، يدل عليه حديث وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه أناب أن يصلي بالناس من؟ أبا بكر، وجد خفة، وهي آخر مرة رأى الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف ورفع الستر. هذا الستر المقصود، الستر وين؟ على الباب. رفع الستر فكاد الصحابة أن يفتنوا فرحا وأنسا به عليه الصلاة والسلام، فرآهم مجتمعين يصلون خلف أبي بكر، فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم أرخى الستر ورجع إلى حجرته، ولم يرى بعدها عليه الصلاة والسلام، لم يرى بعدها. هذا معنى هذا الستر الذي على الباب. قال فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة. طيب، إزالة هذه الصورة، إذا قطع القماش قد يتلف، إنما أمره بإزالة رأسه الذي يجعله كالشجرة، أي جسما بلا رأس، لا يعرف فيه رأس ذكر أو أنثى. فإذا بقيت الأيدي والوجه أسود والأرجل والجسم الجذع لم يكن صورة عندئذ. ما القطع؟ إزالة الرأس، ما هو بوضع خط على الرأس فقط، لا، القطع هو إزالة هذا الرأس فلا يعرف أنه رأس آدمي. هذه الإزالة تكون بنقض هذا الوجه أو بصبغة بلون لا يعرف فيه الوجه، هو وجه ذكر أو أنثى. قال وأمر بالستر يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين توطآن، وأمر بالكلب يخرج. صور التماثيل والصور التي على الستر والقماش أمر بها أن تقطع إلى وسائد، والوسائد تسمى عندنا مخاد ومراكي ومساند، هذه مهانة، توطأ، ما هو توطأ بالرجلين، لو بالجلوس عليها أو الإسناد عليها بالظهر والاتكاء عليها، فهذا مما أباحته الشريعة. وفي البيت كان كلب، كان فيه كلب، والكلب كان للحسن والحسين رضي الله عنهما تحت نضد لهم. النضد هو كالمرتفع مثل السرير يوضع عليه الثياب والفرش، وكان هذا الكلب تحت هذا النضد، والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كم في بيوتنا الآن من أنواع التصاوير؟ الممنوع منها المعظم، أما المهان والمحفوظ لحاجة فلا يدخل في هذا المن. ومن الظواهر التي دبت إلى مجتمعاتنا، وهذه مصاحبة لأمرين، للترف ولضعف العلم والدين، استجلاب الكلاب حتى صارت موضة عند النساء وعند أشباه النساء، وتفاخرنا والله كلبي بهالقيمة وكلبت بهالقيمة، تجاكرنا في الكلاب، ظاهرة للأسف حتى غدينا يفاخرنا بها في الأسواق وفي مجمعات النساء. وفي هذا الوعيد الشديد الذي مر علينا، من يذكره؟ ها أصيل؟ نعم، من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط كالجبل، كجبل أحد في بعض الأحاديث. ينضاف إلى ذلك أنها تشبه بالكفار والفجار، والتشبه بهم كبيرة من كبائر الذنوب، لعموم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالواجب الحذر والواجب التحذير والانتباه، ولا نجد عروسنا بالمجاملة، لا، يكون فيها حذر وتحذير مبناهما على الصبر والمصابرة. مسألة عظيمة يا أخواني. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قد يقول قائل: طيب الحسن والحسين في اقتنائهم الكلب قبل العلم بالنهي وبعد ذلك انتهى، وهما صغار والصغار مغرمون بصغار البهائم، ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنه جرو كلب صغير يلاعبهم يلاطفونه، والكلب يتابع من يلاطفه ويلاعبه. الحين لو تسقي جرو ولا قطة ماء تبعتك، أو أقلها أنها تحراك مثل تمر، فلا يقصد من ذلك أنهم خالفوا هذا الحديث، حاشا وكلا. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. يصنعونها إما تجسيما بالتماثيل المجسمة، أو رسما وتشكيلا بالتماثيل والصور المشكلة، أو بالآلات من غير حاجة، يقال لهم: أحيوا ما صنعتم يوم القيامة، سواء قصدوا المضاهاة أو لم يقصدوها، لأن هذا اللفظ عام، هذا اللفظ عام، وهذا الأمر بإحيائهم لما صوروا من باب التعجيز. ولهذا جاء في اللفظ الثاني: يكلف من صور صورة أن يعقد بين شعيرتين، يعني يربطهما عقدة، وهذا تعليق للأمر بإيش؟ بالمحيل، بالأمر المستحيل، كما قال جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف في قول الله جل وعلا في استحالة دخول أهل الكفر الجنة وأن تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا من باب التعجيز وتعليق الأمر بالمحيل والمستحيل. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل يستفتيه قال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. وش معنى أصورها؟ يعني هذه مهنتي، أو وسع العبارة، هذه هوايتي. هوايته التصاوير، سواء يشكلها بيده رسما أو ينحتها. منين ينحتها يا عبد المنعم؟ من برونز أو حجر أو خشب أو شمع أو من الفضاوة، ينحتها من ثلج، هم تطلع الشمس وتذوبه، مبدأ واقع، ومن خف عقله أتعب إيش؟ أتعب رجليه، أتعب رجليه وأتعب يديه وأتعب قلبه. إني أصور هذه التصاوير، واللفظ عام قطعا، ما هو بيصورها بالكاميرا والفوتوغراف، والسناب والجوال. الحين ترى مجذوب يصور، تبون داخلهم في هذا؟ ها أفتوك الشباب، قالوا لي حاجة لنقل العلم ونقل الدروس. إذن يا أخواني، هذا الذي جاء عند ابن عباس يصور إما نحتا وإما رسما وتشكيلا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. كل من ألفاظ إيش؟ العموم، ما قال لا بعضهم، كل مصور في النار. فمن جاء يتفلسف ويتمحل يقول لا هالنوع هذا ما هو من هالجنس، نقول أنت تعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما الذي استثنى من ذلك؟ استثنى من ذلك ما كان مهانا بلفظ الحديث، واستثنى من ذلك ما قامت الحاجة الداعية إليه، فهذا داخل في هذا المستثنى، لأنه أشد من هذه الموطئات والمهانات. كل مصور في النار يجعل، هنا حذف الفاعل وأبقي نائب الفاعل للاهتمام وللتنبيه، يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، سواء صورها تمثيلا مجسما أو صورها تمثيلا مشكلا مرسوما. فإن كنت لابد فاعلا، يقول هل مصور لابد أن تفاعل، فصور ما لا نفس له، أي ما له روح، يعني من الجمادات بأنواعها: شجر، حجر، شمس، قمر. يصور ناقة؟ لا، لأن لها روح، حتى الذبابة لها روح، حتى الذبابة لها روح. طيب، إذا احتيج إليها في التعليم، نقول لا تؤخذ المصورات المرسومات باليد أو المنحوتات بالتماثيل المجسمة، يكتفى بالآلات التي فيها معاني التوضيح ومعاني التعليم. قال: فاجعل الشجرة وما لا نفس له، أي ما لا روح له. متفق عليه. طيب، إزالة الرأس ما معناها؟ ليس معنى إزالة الرأس أن يضع خط بين الرأس وبين الرقبة، أو بين الرقبة وبين الجسم، لا، يطمس الرأس كله حتى يكون جسدا بلا رأس. نعم. قصص الأطفال مثل قصص الكبار، الدرب واحد، ما يحتاج فيه بالتعليم الآن جاءت الصور، الصور اللي هي العكوس، يكتفى بها عن الشيء المرسوم أو الشيء المجسم. طيب المجسمات دب وإلا عروسة وإلا غيرها، حكمها حكم هذه التصاوير. إنما الذي يجوز ما لا وجه له، كما كان عند عائشة بنات من اللعب، من العهن، لعب من العهن، أي ما لها وجه بي، بس يدين ورجلين وجسم. نعم. أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد. وعن مالك بن عمير قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا. عندك مالك بن عمير ولا ابن عميرة؟ ابن عمير، أظنه ابن عميرة، أبو صفوان مالك بن عميرة، هو اللي عامله النبي عليه الصلاة والسلام بيعا له وبيعا عليه. نعم. أحسن الله إليك. وعن مالك بن عميرة قال: بعت رسول الله رضي الله عنه قال: بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة، فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحب الثياب، لا أحب، أي أحب اسم كان، لأنه مشكل عندي. أحسن الله عليكم. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، يجوز أن تقول كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمص، فتكون القمص خبر اسم كان مؤخر، وأحب خبرها المقدم. نعم. أحسن الله إليك. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، رواه الترمذي. اللهم صل وسلم عليه. باب ما جاء أي من الأحاديث وصفا ونعتا في لبس القميص والعمامة والسراويل. القميص وشو؟ هيا ناصر. القميص هو اللي تسمونه الثوب، هذا القميص. في اصطلاحنا القميص هو ثوب البيت الحين ولا لا؟ هذا اصطلاح حادث. القميص هو المسمى عندنا بالثوب، وهو الذي يستر أكثر البدن، هذا اسمه قميص في لغة العرب. والثوب عند العرب هو القماش الذي لم يفصل ولم ينسج على البدن. والعمامة ما يغطى به الرأس. وأقرب العمامة في لباس العرب ولباس النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبسه إخواننا من العرب أهل السودان ويتعممون به، وكذلك أهل اليمن، ومن العجم أهل الباكستان وأفغانستان والنواحي. هذه أقرب ما كان يلبس من العمائم، وهذا نوع من أنواع العمائم. المناديل الشماغ والغترة نوع من أنواع العمائم، لأن العرب تستر بها رؤوسها، وهذا الستر لجهتين، تزين وحاجة، لأن البلاد حارة. الطاقية تسمى القلنسوة، وهي أيضا لهذا المعنى، ولهذا الحنفية عندهم تغطية الرأس شرط في صحة الصلاة، وهو في الحقيقة سنة. نعم. السراويل جمع سروال، وهو ما يستر أسفل البدن، يكون له مدخلان. ومن السراويل السراويل القصيرة تسمى بالتبان، تشبه ما يسمى الآن عند الناس يسمونه بوكسر. البوكسر كذا يا أجمل جذوب، أو ما تعرف، أو يسمى بالكلسيون، هذا التبان. وكان يلبس لأهل المهن والعمال، كما جاء ذلك في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن لبس التبان. قال وعن أبي أمامة الباهلي وهو صدي بن عجدان الباهلي رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون، أي يلبسون السراويل ولا يأتزرون، وذلك لأن الستر عندهم قليل، يتساهلون في ستر في العورات، لا يأتزرون أي لا يكون لهذا السروال رباط، أو لا يلبسون الإزار. فقال صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتزروا، فحث على لبس السروال وحث على الاتزار، لأن الاتزار معناه إيش؟ ستر العورة. إما اتزار بالسروال كان يسمى بالربزة، أو إزار من غير أن يكون لكل رجل مدخل، وهو ما يسمى بالوزرة أو النقبة، وكلاهما أو كلها من لباس العرب، من لباس العرب. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم أجاب بالذي لا يلبس، وذكر منها السراويلات جمع سروال. وخالفوا أهل الكتاب، لاحظوا استفاضت الأحاديث في مخالفة المؤمنين لأهل الكتاب ومخالفتهم للكفار، وأهل الكتاب دائرة أضيق من دائرة الكفار، لأن مشابهتهم في الظاهر، في اللباس، في الهيئة، في الكلام، في الرطانة في عوائدهم باب وذريعة لمشابهتهم في خصائصهم وعقائدهم، والشريعة سدت هذا الباب بالنهي عن أسبابه وذرائعه. قال: وعن مالك بن عميرة. أذن؟ نعم. استغفر الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حي لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم، وابعث المقام محمود الذي وعدته. قبل أن نبدأ نفتح المجال للإخوان، كان عندهم سؤال في شيء الأخوان؟ تفضل. أي يسأل أخونا: ليس الزعفران من طيب النساء؟ الجواب: لا، الزعفران طيب مشترك بين الرجال والنساء، كالعود والورد والعنبر والمسك، هي أطياب مشتركة. الممنوع ما يخص النساء فلا يتطيب به الرجال، وما يخص الرجال فلا يتطيب به النساء. نعم. سم. أي نعم، الادهان بالزعفران من السنة، لأن الزعفران له معنيان: ريحة ولون، فريحته زينة، ولهذا يحطونه في القهوة. ليه؟ يطيب ريحتها، والحين تسلم على الرجال تحب خشمه ومتقاه وين زعفران يأتينا الريحة. أما لا صار أكل بصل ولا ثوم ولا مسوس الله لا يوريك. نعم الحيوان المحنط ما حكمه؟ المحنط أصله حيوان وإنما جفف بطريقة احترافية خصوصا بوضع الملح حتى ما يتغير. المحنطات على نوعين. النوع الأول محنطة من غير بذل مال لها وإنما حنطها ليستفيد منها تعليما أو يستفيد منها في هوايته في صيد الحيوان، فهذه التي لم يبذل فيها مالا وليس فيها مدعاة للتعظيم برفعها تعليقها فهذا جائزة. النوع الثاني من المحنطات محنط للتعظيم أو يفاخر بها، أيه أنا صيد أسد محنطه ولا صيد له ذيب ولا ضبعة ولا جعري، وش هو الجعري؟ اسكتوا يا الشيبان تراكم أنتم تخربطون علينا. الجعري وش هو؟ أنت من الشيبان من الشباب ها؟ أو نصوف؟ نعم الجعري في بعض الجهات اسم للضبعة وفي بعضها اسم للذئب المستغلث، فإذا حنطها يفاخر بها فهذا حرام، وإذا حنطها بمبالغ طائلة فهذا من إنفاق المال في غير حله. إذن جائزة للحاجة وبغير بذل مال وبغير تعظيم، وغير جائزة لهذا لهذه الأمور الثلاثة. نعم يقول ها لحنا ثلاثة ترانا ورابعهم كلبهم. قال وعن مالك بن عميرة رضي الله عنه وهو أبو صفيان أبو صفوان مالك بن عميرة قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل، رجل سراويل يعني مجموعة كما يقال رجل الجراد أي مجموعة كثيرة قبل الهجرة، يعني متى؟ في مكة، فوزن لي فرجح لي عليه الصلاة والسلام، ففيها جواز لبس السراويل لأن البيع والمتاجرة فيها لمقصود اللبس، وفيها أن الأحكام قبل الهجرة وبعدها واحدة ما لم تتغير بنسخها أو بما يأتي لها ما يعارضها. وقوله وزن لي هذا البيع بالأجل، أما أوفاني زادني عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أحسن الناس وفاء وأحسنهم قضاء، أحسنهم وفاء إذا باع واشترى، وأحسنهم قضاء متى؟ إذا استسلف واستقرض، فقد استسلف من أعرابي قعودا، والقعود هو ذكر الإبل الصغير، يعني بعدما ينفرد يسمى قعود إلى أن يبدأ يضرب، فلما جاء وقت الوفاة لم يجدوا هذا القعود، قالوا يا رسول الله ما وجدنا إلا خيارا أي طيب سمين رباعيا، ما هو بجذع ولا ثني وإنما رباع، قال أعطوه فإن أحسنكم وفاء أحسنكم قضاء عليه الصلاة والسلام. لو اشترط هذا المقترض هذا الشرط ما صح صار ربا، أما ولم يشترطه فإن حسن الوفاء من حسن القضاء كما قاله عليه الصلاة والسلام. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وفي روايها القمص، هي أحب ما يلبسه من الثياب وهو ما يستر جميع البدن إلا رأسه. القميص جمعه قمص وهي المسمات عندنا بالثياب، ولها مداخل الأيدي، وكان حد اليد إلى الرسغ الرسخ هو موضع القطع، قطع اليد، وهو ما يقبضه المصلي بيده اليمنى على اليسرى، هذا الرسخ، هذا هو الرسخ، كان هذا حد كم يده، وأما كم رجله فكان مرتفعا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، يرتفع عن الكعبين، لأن الكعبين هو الحد، يرتفع إلى أعلى، إلى أنصاف الساقين. وهذا معنى الحديث، حديث ابن عباس كما سيأتي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، رواه ابن ماجه. نعم، يجوز أن يستر الطول اليد كلها، هذا جائز، لكن السنة إلى وين؟ إلى الرسغ، هكذا إلى الرسغ. وكذلك في الثوب في طوله، القميص في طوله يجوز أن يبلغ إلى الكعبين، قالوا إلى الكعبين مكروه، أسفل الكعبين حرام، أعلى الكعبين جائز، إلى أنصاف الساقين هو السنة، هو السنة. قال: وعن أسماء بنت يزيد وهي بنت السكن رضي الله عنها قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي. قال: وعن نافع، هذا نافع مولى ابن عمر اعتقه، فكان نافعا من أهل العلم، ليه؟ لأنه لازم عالما فاستفاد وانتفع منه، مصاحبة العلماء خير. نافع سلسلة الذهب في الإسناد، نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما صاحب العلماء انتفع. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، سدل العمامة يعني الذؤابة وأطرافها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام، وذؤابة العمامة وطرفها يكون خلف الظهر، النبي يجيبها بين كتفيه سواء يمنة أو يسرة صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسدل عمامته بين كتفيه أو بين كتفيه، فيها الوجهان كتفيه وبين كتفه، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي. نعم نعم. ها ايه اكيد ما علقت، ايش رايكم يا اخوان، جبناه ولا ما جبناه؟ ها عبد المنعم يعترض، وش رايكم؟ شرحناه مع مجموع حديثي ام سلمة. سم احسن الله اليك. ثم انا ما اشرح يا عبد المنعم، ترى انا اعلق، ما أنا بكفو أشرح الكتاب هذا، لكن نتشبه بأهل العلم ونمشي على جادتهم، عسى أن نصل لما وصلوا إليه أو نحصل مما حصلوا منه، رحمهم الله. نعم أحسن الله إليك. باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمص الناس، رواه أحمد ومسلم. بتسكين الطاف ولا بتحريكها؟ بطر أو بطر؟ عندي بسكون، بسكون الطاء. نعم. هذا التبويب من المجد بن تيمية رحمه الله اشتمل على ما تحته من الأحاديث. قال: باب الرخصة، أي ترخيص الشريعة في اللباس الجميل واستحباب التواضع. إذن عندنا شيء مرخص فيه وشيء مستحب، والتواضع فيه هذا من مستحب، وكراهة الشهرة والإسبال هذه مكروهات. إذا ثلاث أحكام: الرخصة تدل على الجواز والإباحة والاستحباب والكراهة، قال وعن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه من سابقة الصحابة وعلمائهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال أي وزن ذرة من كبر. وهذا فيه الوعيد الشديد والزجر والتهديد على الكبر. الكبر وين محله؟ القلوب. لكن هذا الذي جاء في الحديث ظهور أثر هذا الكبر، وإلا مثقال ذرة وزن ذرة من كبر متوعد صاحبها بين بالنار، ولو كان الكبر ضئيلا أو شيئا يسيرا. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الحسن هنا الجميل، يشمل الثوب الجديد والنعل الجديد. والثوب الحسن المكوي المغسل، والنعل الحسن كذلك المنظف. يحب الرجل ذلك، ظن أن هذا نوع من أنواع الكبر. ليش هذا الظن؟ لأن من يلبس النعل الحسن والثوب الحسن منهم من هم أهل كبر، تعالي على الناس إما بمالهم أو بمناصبهم وجاههم أو بأنسابهم وترفعهم على الناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ففيه استحباب أن يلبس اللبس النظيف الجميل الحسن إذا أراد بذلك التجمل وإظهار نعمة الله عليه، فهذا مستحب. وإن أراد التباهي والتفاخر فدائر بين الكراهة وبين التحريم، دائر بين هذا وهذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام الكبر الذي جاء النهي عنه وإن كان مثقال حبة من خردل، بطر الحق أي رده عنادا ومكابرة، وغمص بالصاد وغمط بالطاء. إذن فيها الصاد اخت الضاد وفيها الطاء اخت الضاء. غمص وغمط معناها احتقار وازدراء الناس والتعالي عليهم، هذا من الكبر الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد ومسلم. نعم أحسن الله إليك. وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث معاذ، حديث سهل بن معاذ الجهني عن أبيه معاذ رضي الله عنه، دليل على استحباب ماذا؟ التواضع في اللباس. التواضع، والتواضع أصله شأن في القلب يظهر أثره على الجوارح قولا وفعلا وعملا. قال عن معاذ الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك أن يلبس صالح الثياب يعني حسنها وطيبها ويدخل فيه غاليها وهو يقدر عليه تواضعا لله. إذن هذه الجملة الحالية هي موجب الترك، ترك الثياب الغالية والفارهة والصالحة أي الحسنة الجميلة تواضعا لله، دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ليه؟ لأنه لما تواضع لله كان الجزاء من جنس العمل، فكساه وخيره جل وعلا بين حلل الإيمان. ومن حلل الإيمان تاج الوقار الذي يلبس على الرؤوس إكراما وتشريفا، كما أن أهل الدنيا يشرفون ويكرمون بالأوسمة، هذا يلبس تاج الوقار، وهو للأبوين إذا قام على تحفيظ وعناية أبنائهم بالقرآن، حفظوه لفظا وفهموه معنى، يتخير حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. وهذا فيه استحباب التواضع وعدم الترفع في اللباس، وليس من التواضع ترك اللباس الحسن في مجامع الناس كالجمعة والعيدين والوفد يلبس عباءة بشت، ليس ترك ذلك من التواضع، وإن كان في مفهوم الناس القاصر أن اللي يلبس بشت متعالي واللي ما يلبس متواضع، لا، إنما يترك جميلة ثيابه وصالحها وغاليها وباهظها تواضعا لله جل وعلا. ولهذا في الحديث البذاذة من الإيمان، أي التواضع في الملبس في المركب، وليس الحديث البذاءة من الإيمان. والله البذاءة ضد الإيمان، ليست من الإيمان، بذاءة اللسان وبذاءة الفعل. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة، أي يشتهر به أو يحب أن يذكر ويشاد به اشتهارا بين الناس، في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وفيه النهي عن لباس الشهرة، والكراهة فيه كراهة تحريم للوعيد، فإن الوعيد يدل على التحريم لقوله ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. لباس الشهرة يمكن نقسمه إلى قسمين: القسم الأول لباس شهرة بذاته، ذات اللباس هو شهرة، كأن يشتهر بين الناس بلون لم يعتادوا أن يلبسوه، أو بكبر فيه، أو بأن يكون فيه ما حرم، هذا الثوب شهرة، أو يلبس اللباس الجميل لأجل الاشتهار والتفاخر، فيدخل هذا في لباس الشهرة، يدخل هذا في لباس الشهرة. وإذا كان عادة أهل البلد في لباسهم بلون وهيئة معينة فلا يخالفهم، لئلا يكون هذا مدعاة ومن ذرائع لباس الشهرة. إذا كان أهل البلد لباسهم على وفق الشريعة، بمعنى أنها لا ترتفع عن أنصاف الساقين ولا تقل عن الكعبين، فإذا لبس لباسا قريبا من فخذة الساق أو الركبتين كان هذا اللباس، والحالة هذه لباس الشهرة، فيدخل في هذا النهي وهذا الوعيد، أو على الأقل في بابه في الكراهة للتشديد. نعم، لباس شهرة بذاته ولباس شهرة بوصفه، بذاته كما قلنا بوصفه يلبس اللباس الجميل يتفاخر به كما يقولون يحب النظر إلى عطفيه، فهذا لباس شهرة لوصفه لا لذاته. أي نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر إن أحد فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. والله عي علينا مجذوب يقول وقف، أنا والله أهابه وش كبره الحين، ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.